بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله نكمل الأخلاق ومن كتاب منهاج المسلم الفصل الخامس خلق العقل والاعتدال. طيب يقول الشيخ أبو بكر رضاه الله: المسلم يرى أن العدل بمعناه العام من أوجب الواجبات وألزمها، إذ أمر الله تعالى به في قوله: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وأخبر تعالى أنه يحب أهله في قوله: وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. يبقى المقسط هو المين؟ العادل. هم المين القاسط؟ قاسط هو الظالم، المقسط هو العادل، والقاسط هو ايه؟ هو الظالم. كان في احد الشعراء يعني ايه عايز يمدح يعني احد الناس ايه ويذمه في نفس الوقت، فقال له ايه: انك انت القاسط العادل. طبعا القاسط يعني ايه؟ هو يفهم ان هي من القسط يعني من العدل، اللي هو قصده ايه؟ من الظلم. والعادل اللي هو ايه؟ العادل عن الصائب. تمام. ماشي. واقسطوا ان الله يحب المقسطين. والاقساط العدل والمقسطون العادلون. ماشي. وأمر الله تعالى به في الأقوال كما أمر به في الأحكام. قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. إذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ماشي. يعني إيه؟ الرعية تؤدي الأمانة في اختيار إيه؟ في اختيار من يحكمها. ماشي. وفي مقابل ذلك من يحكمها يحكم إيه؟ يحكم بالعدل. ماشي. ولهذا يعدل المسلم في قوله وحكمه، في قوله وحكمه، ويتحرى العدل في كل شأنه حتى يكون العدل خلقا له. ماشي. يعني لو هو بيجد من نفسه ايه ان هو بايه بيحيف او بيظلم، يتحرى العدل وايه ويجتهد في بلوغه حتى يكون ايه خلقا له، ووصفا لا ينفك عنه، فتصدر عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجور. ماشي. فتصدر عنه أقواله وأعماله عادلة بعيدة من الحيف والظلم والجور، ويصبح بذلك عدلا لا يميل به هوى ولا تجرفه شهوة أو دنيا، ويستوجب محبة الله ورضوانه وكرامته وإنعامه. ماشي. يستوجب محبة الله. إيه الدليل عليها؟ إن الله يحب المقسطين، إذ أخبر تعالى أنه يحب المقسطين، وأخبر رسوله صلى الله عليه وسلم عن كرامتهم عند ربهم بقوله: إن المقسطين عند الله على منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما إيه وما ولوا. ماشي. يبقى إن المقسطين عند الله هم كفاية إنهم عند الله. ماشي. بس ايه بقى؟ وعلى منابر من نور، الذين يعدلون في حكمهم واهليهم وما ايه وما ولوا. وعشان ايه اللي بيخلي الواحد يحيف ويظلم؟ الهوى نفسه. فاللي بيجاهد هوى نفسه دوت وبيحمل نفسه على العدل يبقى ايه؟ عند الله على منابر من نور. وقال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. أولهم إيه؟ إمام عادل، وشاب نشأ في عبادات الله تعالى، ورجل طبعا ايه ده اليوم دوت اللي بيكون ايه تدنو الشمس من الرؤوس، يعني تقرب من الرؤوس، وايه والناس ايه يعبرهم العرق، فلا ظل يومئذ الا ايه الا من يجعل له الله ظلا. ماشي. فايه اولهم امام عادل وشاب نشأ في عبادات الله تعالى ورجل معلق قلبه في المساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقات فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، يعني إيه مبالغة في الإيه في الإخفاء، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ماشي. وللعدل مظاهر كثيرة يتجلى فيها، منها العدل مع الله تعالى بألا يشرك معه في عبادته وصفاته غيره، وأن يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. ماشي. يبقى أول شيء من مظاهر العدل إيه؟ العدل مع الرب عز وجل. ليه؟ إنه ده حق الله على العبيد إن هم إيه يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تمام. ليه؟ إن هو إيه الرب، يعني هو الذي خلقه، هو هو الذي يملك، هو الذي يدبر امرهم، فايه هو الوحيد المستحق الايه للعباده. ماشي. وفي الحديث ايه ان تجعل لله ندا وهو ايه وهو خلقك. ماشي. في الايه ايه يا بني لا تشرك بالله ان الشرك ايه لظلم عظيم. ماشي. اثنين العدل في الحكم بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه وما يستحقه. ماشي. فالإنسان إيه إذا ولي أمر يعني من أمور الناس العامة أو الخاصة أو أمر أهله أو أبنائه أو كده، كل دوت إيه مطالب إن هو إيه يعدل في كل هذا. ماشي. طيب العدل بقى إن هو مثلا يعني المرؤوسين أو المحكومين أو الأبناء أو كده، إن هو يدي كل واحد على يعني قد التاني بالظبط، يبقى ده العدل ولا ايه العدل؟ ليه مش ده العدل؟ لانه بيدي ايه العدل ان هو يعطي كل احد ايه ما يستحق. ماشي. يعني مثلا لو عنده ابن مثلا مريض ومحتاج العلاج، يديله زي الصحيح ولا المريض ده مستحق؟ مستحق صح. فيبقى العدل ان هو ايه يعطي المستحق. ماشي. طيب العدل مثلا ان هو لو عنده مرؤوسين يعني موظفين تحتيه او كده، ان هو يدي كل واحد زي التاني بالظبط ولا ان هو يدي كل واحد على قدر اجتهاده وعمله؟ يبقى العدل يدي كل واحد ايه ما يستحق. ماشي. يعني مش العدل ان هو يديه بالظبط قد بعض، مش زي الشيعيين يعني. ماشي. طيب العدل بين الزوجات والأولاد، فلا يفضل أحدا على آخر ولا يؤثر بعضهم على بعض. ماشي. ورد طبعا في السنة إيه والقرآن العدل بين الزوجات وإيه والعدل في الأولاد في العطية وفي القبلة وفي البشر، يعني كل شيء إيه يعدل فيه، مطالب بالعدل فيه، الزوجات في النفقة والقسم وكده يعني. والعدل في القول، فلا يشهد زور ولا يقال كذب أو باطل. ماشي. العدل في القول إيه؟ وإذا قلتم فاعدلوا. طب لو كان بقى إيه، لو كان قريبك ولا أبوك ولا أمك ولا كده يعني تغير في الشهادة عشانهم ولا لأ؟ يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. ماشي. ولو على إيه؟ لو على أنفسكم أو الأقربين، هي أو الوالدين والأقربين، إياكم غنيا أو فقيرا، فالله الله واولى بهم، يعني مش عشان غني حتى تحابيله ولا عشان فقير ايه تقول له والله انت صعبان عليا، لا الله اولى بهم. ماشي. العبد في القول فلا يشهد زور ولا يقال كاذب او باطل. العبد في المعتقد فلا يعتقد غير الحق والصدق ولا يثني الصدر ولا يثني الصدر على غير ما هو الحقيقة والواقع. طب نعرف منين بقى الحق والصدق والحق والواقع؟ من الشرع. ماشي. يعني الشيء اللي جاء به الشرع هتلاقيه هو الايه، هو الحق الايه الواضح الايه اللي ما فيهوش حيف او ظلم على اي طرف. ماشي. انت الواحد مثلا ايه احيانا ممكن يتصور مثلا ان هو ايه بتيجي بتحتى بتلاقي كده ايه مثلا يحط قانون يقول لك مش عارف مثلا هنفرض غرابه مش عارف ايه اللي يعمل كذا، وبعد كده كمان يومين تلاقيهم ايه غيروا القانون يقول لك لا مش عارف يعمل كذا كذا. وده شيء وارد يعني، لو البشر لما يتصور المصلحه في شيء ممكن ما تكونش فيها، ممكن في دول هو مش متصورها صح، فممكن في افراد هو ما كانش حاططهم في ذهنه بشرع الحكم دوت. فعشان كده ايه الشرع بقى ايه معصوم، هو جاء بالحكم الحق العدل اللي يراعي كل الاحوال وكل الظروف. تمام. ماشي. طيب وهذا مثال عين دي ايه فوتها عشان ايه ما ثبتتش يعني. طيب يقول ايه ثمره طيبه للعدل. من ثمرات العدل في الحكم اشاعه الطمانينه في النفوس. روي أن قيصرا أرسل إلى عمر بن الخطاب رسولا لينظر أحواله ويشاهد أفعاله، فلما دخل المدينة سأل عن عمر وقال أين ملككم؟ فقالوا ما لنا ملك بل لنا إيه أمير. يعني هو القائد دوت مش وظيفته أنه هو إيه يبقى ملك يتحكم في الناس، لا وظيفته أنه هو يبقى إيه أمير، يعني إيه يدير الأمر بينهم. ماشي. قالوا ما لنا ملك بل لنا أمير. قد خرج إلى ظاهر المدينة فخرج في طلبه فرآه نائما فوق الرمل وقد توسد درته وهي عصا صغيرة كانت دائما بيده يغير بها المنكر. فلما رآه على هذه الحال وقع الخشوع في قلبه وقال رجل يكون جميع الملوك لا يقر لهم قرار من هيبته وتكون هذه حالته، ولكنك يا عمر عدلت فنمت وملكنا يجور فلا جرم ألا يزال ساهر إيه خائف. ماشي. عصاية صغيرة يعني مثلا بيشوف منكر يغيروا بيها يعني، لا يعني مثلا لقى شيء مثلا في مكان غلط يحركوا بيها يشير بيها مثلا كذا. مش لازم يعني، مش كل الناس بتضرب يعني. ماشي. كفايه ان هم يشوفوا يخافوا، كفايه يشوفوا سيدنا عمر يعني غير ضرر ولا حاجه يعني. طيب واما الاعتدال فانه اعم من العدل، فهو ينتظم كل شان من شؤون المسلم في هذه الحياه، والاعتدال هو الطريق الوسط بين الإفراط والتفريط وهما الخلقان الذميمان. ماشي. يعني ايه الاعتدال هو الايه هو المطلوب صح، وانت بقى على جانبي الاعتدال دوت تلاقي ايه عند الناس يا اما افراط يا اما تفريط يا اما غلو في شيء يا اما ايه جفاء. والمطلوب ايه حل الاعتدال. نعرف حل الاعتدال منين؟ من الشرع. ماشي. وحال النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي. فالاعتدال في العبادات ان تخلو من الغلو والتنطع. ماشي. يبقى ده جانب ايه الافراط والاهمال والتفريط، وفي النفقات الحسنه بين السيئتين فلا اسراف ولا تقتير، ولكن القوام بين الإسراف والتقتير. قال تعالى والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي اللباس حد بين الفخر والمباهاة ولباس الخشن والمرقعات، وهو في المشي حد وسط بين الاختيال والتكبر وبين المسكنة والتذلل، وهو في كل مجال وسط لا تفريط ولا ايه ولا شطط. ماشي. ونعرف الوسط ازاي؟ قلنا من حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال اصحابه. ليه؟ لان هم علموا الشرع وكانوا بينفذوه عمليا، صح؟ فحالهم هو اكمل حال. ماشي. النبي صلى الله عليه وسلم ايه يعني؟ اعرف الناس بالله واشدهم ايه؟ واشدهم له خشيه. فهو انت مش هتعرف توصل لحال اكمل من حال النبي صلى الله عليه وسلم، فايه؟ نلزم سنه النبي صلى الله عليه وسلم.